السلام عليكم ورحمة الله. ما هو معنى كلمة الأذان؟ Call to prayer. Call to prayer. الأذان. كلمة prayer لوحدها أصبحت مألوفة يا إخوان وتعني الصلاة. Call to prayer الأذان. والترجمة الحرفية لهذه العبارة النداء للصلاة، ولكن نترجمها كمصطلح الأذان. Call to prayer. ما معنى عبارة حي على الصلاة وهي من عبارات الأذان؟ Hurry to the prayer. حي على الصلاة. Hurry to the prayer. حي على الصلاة. كلمة hurry لوحدها تعني أسرع. Hurry to the prayer. حي على الصلاة. أما حي على الفلاح، Hurry to the success. حي على الفلاح. Hurry to the success. حي على الفلاح. وكلمة success لوحدها تعني النجاح والفلاح.